السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نصيحتي الغالية لنساء المسلمين في يوم عرفة، تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. يوم عرفة، وما أدراكم ما يوم عرفة؟ هو أعظم أيام السنة، يوم عبادة، يوم خير، يوم العتق من النار، يوم الرحمة، يوم المغفرة، يوم مغفرة الذنوب والأوزار بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن بكل أسف بعض النساء وبعض أخواتنا وبناتنا بيجعلوا اليوم ده هو يوم التسوق، يوم اللي هيشتروا فيه حاجات العيد وأغراض العيد وملابس العيد والحاجات اللي بيحتاجوها في العيد الى غير ذلك. وبعض النساء تقول لا، ده يوم التنظيف بقى، ننظف البيت ونقلب الدنيا كلها ونرتب كل حاجة ونظبط كل حاجة، وتضيع على نفسها فضل ذلك اليوم. يا جماعة الخير، اليوم ده ما بيتعوضش بسهولة. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني يكفر لنا ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة لسه ما جاتش. تخيلوا حضراتكم مدى الخير اللي موجود في يوم واحد. يجوز نصوم اليوم ده يا شيخ محمود لو جه يوم الجمعة؟ يجوز نصوم يوم الجمعة لوحده. يجوز، ايه المشكلة؟ طب لو جه يوم السبت برضو يجوز؟ نعم يجوز. والافضل، الافضل ان لو يوم عرفة جه يوم سبت يبقى نصوم سبت وجمعة، تمام؟ يبقى نصوم يوم قبله، بس ما نصومش يوم بعده طبعا، لانه لا يجوز صيام يوم العيد، تمام؟ بقول الافضل. لكن يجوز ان احنا نصوم منفردا؟ يجوز ان نصومه منفردا، لان احنا مش متعمدين. هو النهي هنا عن صيام يوم عرفه لو جه جمعه او جه يوم سبت، النهي هنا لو تعمدنا ان احنا نفرد هذا اليوم بالصيام. لكن هو يوم عرفه هو يوم لوحده جاي، واحنا مثلا بعض الناس بتقدر تصوم التسع ايام، وبعض الناس ما تقدر تصوم إلا يوم عرفة، فهو لم يتعمد أن يفرد يوم جمعة ولا يوم سبت. إنما المقصود بقى في سائر أيام السنة لا يجوز إن احنا نفرد يوم الجمعة بالصيام ولا يوم السبت بالصيام، إلا إذا كنا هنصوم يوم قبله أو يوم بعده. واضح كده؟ طبعا في العيد ما ينفعش نصوم يوم العيد، فلو جه يوم عرفة يوم جمعة أو يوم سبت يجوز إن احنا نصومه منفردا، ولا شيء علينا بفضل الله سبحانه وتعالى. يكفر ذنوب سنتين؟ أي نعم، ذنوب سنتين بفضل الله. عشان كده بقول لبناتي وأخواتي وأمهاتي: اسمعوا نصيحتي واشتروا كل أغراض العيد قبل يوم عرفة بيومين ثلاثة. واضح كده؟ ونظفي بيتك وظبطي كل حاجة في شقتك قبل يوم عرفة برضه بفضل الله، عشان لما يجي يوم عرفة بقى فرغي وقتك كله للصيام، تمام كده، وقراءة القرآن وذكر الله والدلالة على الخير وإطعام الصائمين والإكثار من الدعاء، وبخاصة في الفترة ما بين العصر إلى المغرب خليها كلها ذكر ودعاء بفضل الله سبحانه وتعالى. طب يا شيخ محمود، واللي عندها العذر الشهري فات عليها يوم عرفة؟ أبدا ورب الكعبة، أبدا والله. فدي استحضر النية، والنية محلها القلب، إن والله يا ربي لو ما كانش عندي العذر الشهري لكنت صمت يوم عرفة. تاخدي نفس الأجر بتاع أي حد صايم يوم عرفة، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال بلال بن سعد: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. قال أبو سليمان الداراني: طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. قال الإمام أحمد بن حنبل لابنه: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. سبحان الله. وفي غزوة تبوك، والحديث رواه البخاري ومسلم، جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يطلب منه دوابا يحملهم عليها ليجاهدوا في سبيل الله، لا عندهم سلاح ولا عندهم دواب. فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فإلا حصل تولى وأعينهم تفيض من الدمع، يعني ما قالوش بركة يا جامع، بل حزنوا أنه كان نفسهم يطلعوا يجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى تبوك، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك، شوف قد إيه على بعد مئات الأميال، قال إن بالمدينة لأقواما، وفي رواية إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. فزي ما حبسوا هم بالعذر وخدوا أجر الجهاد في سبيل الله، فأنت محبوسة عن الصيام بالعذر. إن الواحدة لما تصاب بالعذر الشهري لا يجوز لها لا أن تصوم ولا أن تصلي، لا تصوم ولا تصلي، يبقى أنت معذورة وتمام. فلما تستحضر النية إن لو ما كانش عند العذر الشهري والله كنت صمت، تاخدي أجر الصيام يوم عرفة وإن لم تصومي، لكن بقى تجتهدي في المباحات اللي قدامك بفضل الله، تجتهدي في قراءة القرآن. هو يجوز يا شيخ محمود للحائض أن تقرأ القرآن؟ نعم ورب الكعبة، تقرأ القرآن من المصحف ولكن بحائل، أو تقرأه مباشرة من الهاتف بغير حائل. واضح كده؟ يبقى تقرأ القرآن على قد ما تقدري، تذكري الله عز وجل، تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكثري من الاستغفار، تكثري من الدعاء، وبخاصة في الفترة ما بين العصر والمغرب، تدل النساء على الخير والدال على الخير كفاعله، كما قال صلى الله عليه وسلم، تطعمي الصائمين والصائمات وتغدي أجرهم، من فطر صائما كاد له مثل أجره دون أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. ما شاء الله، أمامك أبواب خير أهو، قراءة قرآن وذكر الله واستغفار وتسبيح وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة على الخير وإطعام صائمين إلى غير ذلك. المهم اوعي تضيعي اليوم العظيم ده في التسوق بقى وترتيب البيت وتنظيف البيت، وتغفلي عن هذا الخير العظيم يوم عرفة. يوم عرفة إن كان هناك من ذهب ليحج بفضل الله وسيرجع من حجه كيوم ولدته أمه، تقدري برضو تستحضري النية الطيبة إن والله يا رب لو كان معي الإمكانيات المادية وعندي محرم يسافر معي والله لكنت سافرت مع الحجيج، تاخدي أجر الحج وانت قاعدة ببيتك بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا خير عظيم جدا تقدر تتحصل عليه بالنية. عشان كده تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية عمل لا يحتاج إلى عمل، والعمل يحتاج إلى نية، ولا يصح عمل بغير نية. فالنية بالنسبة للعمل كالرأس بالنسبة للجسد، أو كالروح بالنسبة للجسد، لو قطع الرأس أو خرجت الروح لمات الجسد، ولو كان العمل بلا نية لمات العمل ولا يحسب أبدا سبحان الله. فلا بد من استحضار النية الطيبة. عشان كده بقول لحضرتك بالله عليك يا أمي ويا أختي ويا ابنتي، اوعوا تضيعوا يوم عرفة في التسوق ولا تنظيف البيت، اعملوا كل ده قبل يوم عرفة وفرغوا اليوم كله ليوم عرفة بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.